ليسلم الموفق منهم لأمره ونهيه، وينكص المخذول منهم على عقبيه نفارا من التفريق بين المجتمعين ومن الجمع بين المتفرقين. وعلموا أن السلامة فيما أنزل عليهم في الاتباع والتقليد لما أمروا به. انظرنا قال والتقليد لما أمروا به، سيأتينا كلام حرب في قضية التقليد أي اتباع السالفين. قال وعلموا أن السلامة فيما أنزل عليهم في الاتباع والتقليد لما أمروا به، والإعراض عن طلب التكييف فيما أجمل لهم، وعن الغلو والإغال في التماس نهاياتها للوقوع على أقصى مداخلها، إذ كان ذلك لا يبلغ أبدا، فإن دون كل بيان بيانا، وفوق كل متعلق غامض متعلق أغمض منه. دون كل بيان بيانا، وفوق كل متعلق غامض متعلق أغمض منه. والحاصل أن الذي يطلق العنان لنفسه كي يخوض فليعلم أنه لا منتهى له. إذا أطلق العنان لنفسه في الخوض وفي الكلام، بعضهم هكذا يقول لك نتعلم الكلام أو نخوض في الكلام كي نرد على الملاحدة. الملاحدة ليس لهم منتهى في إلحادهم، ليس لهم منتهى في إلحادهم. كل شبهة تنقضها عليهم سيأتونك بشبهة أخرى، ستبقى تتبعهم إلى ما لا نهاية. والموفق هو الذي يرد الباطل فقط بالكتاب والسنة والأثار فقط، ولا يزيد ولا يخوذ معهم في الباطل. إذا أدخل عليك المبتدع شبهة ليس لها تعلق لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بالأثار، وإنما هو تشقيق للكلام وخوض في الفلسفة ونحو ذلك، تقول له هذا لا أصلا أنت لا تجادله. لكن لو عرضت شبهة تقول هذا لا يوجد في شرعنا ولا في، وإنما الحق هو كذا وكذا، كما ذكرنا في الدرس الماضي لما كان الإمام أحمد يذكر له برغوث عن أشياء من علم الكلام، الجسم وما الجسم ونحو ذلك، يقول له لا أعرف هذا، وإنما أعلم أن الله أحد صمد، وهكذا مما جاء في الشرع. قال وإذا كان الأمر كذلك فالواجب الوقوف عند المستبهم منه. ومن أجل ذلك أثنى الله عز وجل على الراسخين في العلم بأنهم إذا أفضى ببعضهم الأمر إلى ما جهلوه آمنوا به ووكلوه إلى الله عز وجل. ومن أجل ذلك ذم الله عز وجل الغالين في طلب ما زوى عنهم علمه وطوى عنهم خبره، فقال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب. ومن أجل بعض ما ذكرنا اشتدت الخلفاء المهديون على ذوي الجدال والكلام في الدين، وعلى ذوي المنازعات والخصومات في الإسلام والإيمان. ومتى نجم منهم ناجم في دهر أطفأوه وأخمدوا ذكره وأنعموا عقوبته، فمنهم من سيره إلى طرف، ومنهم من ألزمه قعر محبس إشفاقا على الدين من فتنته وحذارا على المسلمين من خدعات شبهته، كما فعله الإمام الموفق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سأله صبيغ عن والذاريات ذروة وأشباهه، فسيره إلى الشام وزجر الناس عن مجالسته. وفعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعبد الله بن سبأ فسيره إلى المدائن. ولقد أتى محمد بن سيرين رجل من أهل الكلام فقال ذن لي أن أحدثك بحديث، قال لا أفعل، قال فأتلو عليك آية من كتاب الله، قال ولا هذا. فقيل له في ذلك فقال ابن سيرين لم آمن أن يذكر لي ذكرا يقدح به قلبي. تأمل هذا ابن سيرين وما أدراك، والناس في هذا الزمان يحسنون الظن بأنفسهم فيظنون أنهم لن يتأثروا ألبته ولن يزيغوا بسبب خوضهم في علم الكلام. يقول لك أتعلم الكلام كي أرد على الملاحدة، ثم سرعان ما يصير هو ملحدا، نسأل الله السلامة والعافية. قال وقد بين الله ما بالعباد إليه حاجة في عاجلهم ومعادهم، وأوضح لهم سبيل النجاة والهلكة، وأمر ونهى، وأحل وحرم، وفرض وسن، فما أمر العباد من أمر سلموا بإئتماره والعمل عليه، وما نهوا عنه من شيء سلموا بترك ركوبه، ومتى عتوا عن ظاهر ما أمروا به ونهوا عنه ليبلغوا القصوى في غاية علم أمره ونهيه لم تؤمن عليه الحيرة ولا غلبت الشهوة على قلبه وفهمه. ومن أجل ذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ولقد سأل سائل ابن عباس رضي الله عنهما عن آية من كتاب الله فقال: ما يؤمنك أن أخبرك بها فتكفر؟ وقال أيوب السختياني: لا تحدث الناس بما يجهلون فتضروهم. وما منع الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم البيان عن بعض ما سأله إلا وقد علم أن ذلك المنع إعطاء. الله أكبر. تأمل هذا، إذا منعنا الله عز وجل علم بعض الأمور فلتعلم أن منع الرب جل وعلا إيانا هذا العلم هو إعطاء منه تبارك وتعالى. هو تأمل هذا جيدا، تأمله جيدا. قال: وأن المنع أجدى على الأمة وأسلم، وأن المنع أجدى على الأمة وأسلم لهم في بديهم وعاقبتهم، ولولا ذلك لكان من سأل من المشركين والأمم الكافرين رسلهم وأنبياءهم الآيات وصنوف العجائب والبينات معذورين، ولكانت الرسل في ترك إسعاف أممهم مذمومين، ولكان كل ما سألوا من آية دونها آية وفوقها أخرى، حتى أفضى ببعضهم إلى أن سألوا أن يروا ربهم جهرة، وسأل بعضهم رسولنا من الدليل على أمره تفجير الأنهار والينابيع، فقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. بمعنى يوجد أمم هكذا بلغ بهم الحال أنهم، وهذا تراه حتى في هؤلاء الذين يتعنى بعض من ينتسب للسنة تعلم الكلام من أجل أن يجادلوهم، يتعنون لهم تعلم الكلام من أجل أن يجادلوهم، تجد منهم هكذا: من يقول لك بل لو رأيت الله جهرة لن أؤمن به. هؤلاء سألوا أن يروا ربهم جهرة فقالوا: أرنا الله جهرة. وهؤلاء قالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. قال: وما ختمت الآيات به، ولو كان الأمر في ذلك على عقول البشر لقد كانوا يرون أن منعهم الدليل على صدق ما أتت به أنبياؤهم ورسلهم غير نظر لهم، لأن زيادة البيان إلى البيان تسكين للنفوس عن نفارها وطمأنينة للقلوب وطيب طباع للإيمان، غير أن الله منعهم ما سألوا، إذ فوق ما سألوا آيات لا يوقف على منتهاها. وهو كذلك فوق ما سألوا آيات، لو أجابهم الله إلى ذلك لسألوا أشياء أخرى. وقد بيّن الله جل وعلا لنا أن الذي لا يؤمن لن يؤمن، حتى لو رأى في الآخرة كشفت له كل الأمور ثم يسأل الله عز وجل أن يعيده إلى الدنيا، قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قال: إذ فوق ما سألوا آيات لا يوقف على منتهاها، فلم يكن يجب أن لو كان ذلك كذلك إيمان على أحد حتى يبلغ من غاية معرفة بأمور الله عز وجل ما أحاط به علم الله. هذا فساده يغني عن إفساده. بمعنى على هذا القول أنه يجب أن نرد على كل شبهة وأن نجيب كل طلب وأن نبين كل أمر، بمعنى لن يجب على مرء إيمان حتى يستوي علمه بعلم الله تعالى. بمعنى ينبغي أن يعلم كل الأمور فيستوي علمه بعلم الله تعالى ساعة إذ يجب عليه الإيمان. هذا فساده يغني عن إفساده، لا شك في بطلانه، وبطلانه يظهر لك بديهة، وهو من لوازم هذا القول. من قال أنه نتعلم علم الكلام كي نجيب عن شبه الملاحدة ونجيب عن شبه الفلاسفة ونجيب عن شبه الجهمية، ثم هو نفسه هذا يصير ملحدا ويصير جهميا، نسأل الله السلامة والعافية. الجهمية والملاحدة وغيرهم يكفيهم كتاب الله وسنة رسوله وأثار السلف، هذا يكون كافيا لهم، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال: ثم كذلك الأمر الذي لا يعذر به عبد أن يسأله، بل الأمر فيه إلى الله عز وجل فيما يوفق ويخذل، وفيما يبين ويبهم، نعم، فيما يوفق ويخذل، وفيما يبين ويبهم، وفيما يشرح ويمنع، حتى يكون العباد في كل وقت مسلمين لأحكامه. حتى يكون العباد في كل وقت مسلمين لأحكامه لا يتعقبونها بتكييف ولا مسألة عن غاية مراده فيها. ولقد ذكر يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ما من ذنب يلقى الله به عبد بعد الشرك بالله أعظم من أن يلقاه بهذا الكلام. قال: فقلت له: فإن صاحبنا الليث بن سعد كان يقول: لو رأيت رجلا من أهل الكلام يمشي على الماء فلا تركن إليه. فقال الشافعي: لقد قصر، إن رأيته يمشي في الهواء فلا تركن إليه. وذكر يونس هو ابن الأعلى عن الشافعي قال: مذهبي في أهل الكلام مذهب عمر في صبيغ، تقنع رؤوسهم بالسياط ويسيرون في البلاد. انتهت رسالة البوشنجي. فحينئذ هذا ما تعلق بالكلام حول موضوع الخوض في الكلام وحول موضوع الخوض في الرأي. بعد ذلك قال حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله قال: ومن زعم أنه لا يرى التقليد ولا يقلد دينه أحدا فهذا قول فاسق مبتدع عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه ولكتابه ولسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن زعم أنه لا يرى التقليد أي الاتباع الذي ذكرناه في الدروس الماضية، اتباع الكتاب والسنة وآثار السلف وآثار الصحابة فالتابعين فأتباعهم فالأئمة. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجاء في سنن الترمذي وغيره عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. قال الترمذي: حديث حسن. جاء في مسند أحمد وغيره عن عرباض بن سارية قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت لها الأعين ووجلت منها القلوب. قلنا أو قالوا: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم يرى بعد اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. والحاصل أن الزعم ونشر قضية عدم تقليد السالفين هذا مدخل كل زنديق يريد أن يطعن في كتاب الله عز وجل. يقول لك: لست ملزما بآثار السلف ولست ملزما بفهم السلف للدين، أصوغ صياغة جديدة. فعله أهل الكلام وفعله أهل الرأي ويفعله الزنادقة في كل زمان، بل حتى العلمانيون يفعلونه في هذا الزمن. بعض العلمانيين غير الصرحاء الذين لا يريدون أن يصرحوا بعداوتهم للدين كي تروج بضاعتهم لدى عوام المسلمين، يزعمون أنهم يتبعون كما يقولون رؤية مقاصدية للشريعة ويتبعون روح الشريعة ولا يعارضون النصوص، وهذا النص يمكن فهمه كذا ويمكن فهمه بكذا، ولا وهذا النص يمكن فهمه في ضوء كذا وهكذا. ما ردهم جميعا إلى الخروج عن فهم السلف، وذلك تجدهم في هذا الزمان يدندنون حول قضية عدم حجية فهم السلف، يدندنون حولها. وبعض من يروج لهم وبعض من يسوغ لهم من الزنادقة ممن ينتسب إلى الفقه هكذا يذكرون هذه القضايا، وبضاعتهم تروج لأن العلم في هذا الزمان للأسف ليست معاييره كمعايير العلم في الزمن السابق. بعض الناس يظنون أن العلم، هذا يروج حتى على بعض طلاب العلم، يظن أن العلم هو كثرة تشقيق الكلام وكثرة تشقيق الحدود الكلامية والمنطقية والفلسفية في تعريف العلوم ونحو ذلك. هذا ليس هذا هو العلم. العلم هو معرفة الهدى بدليله، هذا هو العلم. العلم هو الذي ينجيك أمام ربك إذا وقفت بين يديه. العلم هو الكتاب والسنة والآثار، هذا هو العلم. أما ما سواه من كثرة تشقيق الكلام الذي يقودك بعد ذلك إلى الباطل وإلى رد الكتاب والسنة والأثار، هذا ليس علما. نقل ابن حامد في تهذيب الأجوبة قال: قال الإمام أحمد في رواية الميموني: إياك أن تتكلم بكلمة واحدة ليس لك فيها إمام. هذا هو معنى التقليد الذي ذكره حرب الكرماني هنا حرب بن إسماعيل. قال: ومن زعم أنه لا يرى التقليد ولا يقلد دينه أحدا فهذا قول فاسق مبتدع عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه ولكتابه ولسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. لا يرى التقليد أي أنه يسوغ لنفسه أن يفهم فهما جديدا للأدلة، أن يفهم فهما جديدا لم يقل به السابقون. قال الإمام أحمد: إياك أن تتكلم بكلمة واحدة ليس لك فيها إمام. وجاء في ذم الكلام وأهله: قال الأوزاعي رحمه الله: اجتنب علما إذا بلغت فيه المنتهى نسبوك إلى الزندقة، عليك بالاقتداء والتقليد، عليك بالاقتداء والتقليد. التقليد هو اتباع السابقين، اتباع الكتاب والسنة والآثار، هذا هو التقليد، وعدم الخروج عن مذاهب السلف، هذا هو التقليد. قال عثمان بن سعيد الدارمي في النقض على المريسي، هذا كلام أجل، لأن الذين لا يزعمون التقليد هم أهل الرأي وأهل الكلام، لا أحد غير، لأن الذين يردون على أهل الكلام وأهل الرأي يردون عليهم بالآثار، فحينئذ لم يكن لأهل الكلام وأهل الرأي منفذ ولا مهرب من ردود أهل السنة عليهم إلا أن يبطلوا التقليد. قال عثمان بن سعيد: قال: واحتج المعارض أيضا في دفع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقليد رواتها من العلماء بحكاية حكاها عن بشر بن غياث المريسي كان يحكيها عن عامر الشعبي، فقال معجبا بسؤاله: سألت بشر بن غياث عن التقليد في العلم، فقال: حرام محرم للعلماء حتى يعرف هذا العالم أصله ومعرفته من الكتاب والسنة والإجماع، وإنما التقليد للجهال الذين لا يعلمون. قال: وافتخر المعارض بسؤال بشر عن هذا كأنه سأل عنها الحسن وابن سيرين، ولا يعلم أنه إنما سأل عنها جهميا جاهلا بالكتاب والسنة مخالفا للإجماع، إن أخطأ فعليه خطأه وإن أصاب لم يلتفت لإصابته، لأنه المأبون في دين الله المتهم على كتاب الله، الطاعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف تستفتي المريسي وقد رويت عن أبي يوسف أنه هم بأخذه وتنكيله في هذه الضلالات حتى فر منه إلى البصرة، فإيكم ما قال بشر حقا فبؤسا لك ولأصحابك الذين قلدتم دينكم أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد بن الحسن في أكثر ما تفتون مما لا تقعون من أكثره على كتاب ولا سنة. سيأتينا كلام حرب في أبي حنيفة وأتباعه. قال: غير أن نقول إن على العالم باختلاف العلماء أن يجتهد ويفحص عن أصل المسألة حتى يعقلها بجهده ما أطاق، فإذا أعياه أن يعقلها من الكتاب والسنة فرأي من قبله من علماء السلف خير له من رأي نفسه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ألا لا يقلدن رجل منكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإن كنتم لابد فاعلين فالأموات، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. وقال ابن مسعود أيضا: من عرض له منكم قضاء فليقضي بما في كتاب الله، فإن لم يجد في كتاب الله ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد في سنة رسول الله ففيما قضى به الصالحون قبله. فأباح ابن مسعود التقليد للأموات وقضاء الصالحين على التحري والاحتياط. فمن هذا المريسي الضال الذي يحضره على الأمة؟ ومن هو حتى يستحل بقوله شيء أو يحرم؟ هذا انظر سبحان الله، هذا المريسي انظر ماذا يقال فيه. من هذا المريسي رغم كونه كان عند أتباعه يعد معظما وشيخا، لو كان في هذا الزمان لعظمه الذين يسمون أنفسهم بالسلفية، هكذا نسأل الله السلامة والعافية، الذين ينتسبون للسلف في هذا الزمان، لو كان المريسي في هذا الزمان لعظموه نسأل الله السلامة والعافية، ولقالوا كتاب مناقشة لفكر فضيلة الدكتور بشر المريسي عرض ونقض أو مناقشة أو الاختلاف مع بشر المريسي لا اختلاف يثري الساحة، شيء من هذه العبارات العجيبة التي تسمعونها من هنا هناك ممن ينتسب للسلف زورا، كما ينتسب اليهود لنبي الله موسى وكما ينتسب النصارى لنبي الله عيسى نسأل الله السلامة والعافية. قال هنا: قال فمن هذا المريسي الضال الذي يحضره على الأمة ومن هو حتى يستحل بقوله شيء أو يحرم؟ وقال شريح وابن سيرين لن نضل ما تمسكنا بالأثر. وقال إبراهيم ما الأمر إلا الأمر الأول، لو بلغنا أنهم لم يغسلوا إلا الظفر ما جاوزناه، كفى إزراء على قوم أن تتخالف أعمالهم. فالاقتداء بالآثار تقليد، فإن كان لا يجوز دعوى المريسي أن يقتدي الرجل بمن قبله من الفقهاء، فما موضع الاتباع الذي قال الله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان؟ وما يصنع بآثار الصحابة والتابعين بعدهم بعد أن لا يسع الرجل استعمال شيء منها إلا ما استنبطه بعقله في خلاف الأثر؟ إذن بطلت الآثار وذهبت الأخبار، وحرم طلب العلم على أهله، ولزم الناس المعقول من كفر المريسي وأصحابه والمستحيلات من تفاسير. فقد عرضنا كلامهم على الكتاب والسنة، فأخطأوا في أكثرها الكتاب والسنة ولم يصيبوا السنة. إذن هذا هنا انتهى كلام عثمان بن سعيد. قال أبو المظفر السمعاني في الانتصار لأصحاب الحديث، قال لأن الاتباع عند العلماء هو الأخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه عند أهلها ونقلتها وحفاظها، والخضوع لها والتسليم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها تقليد لمن أمر الله بتقليده والائتمار بأمره والانتهاء عما نهى الله عنه. وجاء في شرح السنة للبربهاري قال: واعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال البربهاري كذلك في شرح السنة: فالله الله في نفسك وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. ومن قبلنا لم يدعونا في لبس، فقلدهم واسترح، ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، وقف عند المتشابه ولا تقس شيئا، ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك. فحينئذ المقصود بقول حرب بن إسماعيل ومن زعم أنه لا يرى التقليد أي لا يرى التزام مذاهب السلف. لذلك ينبغي أن يتنبه طالب العلم أن يتنبه حتى لا يحمل كلام المتقدمين على مصطلحات المتأخرين فيزيغ في فهم كلامهم. بمعنى التقليد عند المتأخرين الذي استقر في كتب الأصول له معنى آخر، واتباع قول القائل دون معرفة دليل. ليس هذا هو التقليد الذي قصده حرب بن إسماعيل، ليس هو التقليد الذي صار مصطلحا يفيد معنى خاصا عند المتأخرين، ليس هذا الذي قصده حرب بن إسماعيل، وإنما أراد التزام هدي السلف وعدم الخروج عن أقوالهم. وهذا هو الذي كان عليه الأئمة، وهو الذي ألزم به الناس، وجعلوا من التزمه سنية ومن فارقه مبتدعا ضالا، استحق هذه الأوصاف الشنيعة التي ذكرها حرب بن إسماعيل. قال: فهذا قول فاسق مبتدع عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه ولكتابه ولسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم قال حرب بن إسماعيل: وإنما يريد بذلك إبطال الأثر وتعطيل العلم وإطفاء السنة والتفرد بالرأي والكلام والبدعة والخلاف. هذا نفسه الذي تجدونه عند الزنادقة في كل زمان، عند الأولين والآخرين من الزنادقة، نفسه ما كذا يبتعدون عن الآثار ويزعمون عدم التقليد كي يتفردوا بالرأي، يقولون نحن رجال وهم رجال عن الأئمة الأوائل، فيخرج عن فهم جميع السلف ويأتي بفهم جديد فيبطل به الشرائع، يبطل به الشرائع. هذا لا شك في كونه طريق الهلكة، في كونه طريق الهلكة. قال بعد ذلك حرب بن إسماعيل، قال: فعلى قائل هذا القول لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فعلى قائل هذا القول أي القول بإبطال تقليد السلف والتزام مذاهبهم والتفرد بالرأي وإبطال الأثر وتعطيل العلم وإطفاء السنة والكلام والبدعة والخلاف، على قائل هذا القول لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. انظر هنا، لعن المبتدعة، لعن حرب بن إسماعيل المبتدعة، وهذا هو الذي هو لعن المبتدعة والإغلاظ على المبتدعة وهجران المبتدعة والصدود عن المبتدعة وعدم مقاربة المبتدعة. هذا هو مذهب السلف، وهذا هو معتقد السلف، وهذا هو السنة، وهذا هو طريق السلف، والذي يخالفه يكون مخالفا لطريق السلف. جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وسنن النسائي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا، لا يقبل منه صرف ولا عدل. هذا الحديث أصله في الصحيحين، لكن بزيادة تخصيص الأحداث، بالمدينة، قال: من أحدث حدثا أو آوى محدثا. انظر المبتدع والذي يأويه، وإيواء المحدثين، إيواء المبتدعة يعم توقيرهم وتبجيلهم وعدم هجرانهم وتعظيمهم، يعم هذا كله إيواء المحدث. من عظم المبتدع آواه، ومن وقر المبتدع آواه، ومن رفع من شأن المبتدع وقدمه في المجالس ونشر كتبه ونشر أقواله ولم يهجره آواه. بمعنى اللعن هنا يشمل المبتدع ويشمل من لم يغلظ عليه ومن لم يهجره، وهو هذا مستقر عند السلف، سيأتينا إن شاء الله. جاء في السنة لحرب الكرماني قال: سألت إسحاق، هذا في مسائل حرب، قال: سألت إسحاق يعني ابن راهوية عن لعن أهل البدع، قال: يستوجبون اللعنة، فكما قلنا طريق الإغلاظ والهجران والمفارقة لأهل البدع هذا هو طريق أهل السنة، وهو أصل أصيل عند أهل السنة. قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. روى ابن بطة في الإبانة الكبرى بسنده عن ابن عون أنه قال: كان محمد يعني ابن سيرين يرى أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى أن هذه الآية أنزلت فيهم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. قال ابن بطة رحمه الله: باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان. قد أعلمتك يا أخي، عصمني الله وإياك من الفتن، ووقانا وإياك جميع المحن، أن الذي أورد القلوب حمامها وأورثها الشك بعد إيقانها هو البحث والتنقير وكثرة السؤال عما لا تؤمن فتنته، وقد كفي العقلاء مؤنته، وأن الذي أمرضها بعد صحتها وسلبها أثواب عافيتها إنما هو من صحبة من تغر ألفته وتورد النار يوم القيامة صحبته. أما البحث والسؤال فقد شرحت لك ما إن أصغيت إليه مع توفيق الله عصمك، ولك فيه مقنع وكفاية. وأما الصحبة فسأتلو عليك من نبأ حالها، ما إن تمسكت به نفعك، وإن أردت الله الكريم به وفقك. قال الله عز وجل فيما أوصى به نبيه صلى الله عليه وسلم وحذره منه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. جاء في تفسير البغوي قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال ابن كثير في تفسيره: الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل وهي الأهواء والضلالات فالله قد برأ رسوله مما هم فيه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. جاء في الإبانة الكبرى لابن بطة بسنده عن يحيى بن سعيد القطان يقول: لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع يعني ابن الصبيح وقدره عند الناس، سأل أي شيء مذهبه؟ قالوا: ما مذهبه إلا السنة. قال: من بطانته؟ قالوا: أهل القدر. قال: هو قدري. فعلق ابن بطة بعد هذا الأثر قال: رحمة الله على سفيان الثوري، لقد نطق بالحكمة فصدق، وقال بعلم فوافق الكتاب والسنة، وما توجبه الحكمة ويدركه العيان ويعرفه أهل البصيرة والبيان. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. وروى ابن أبي زمنين في أصول السنة عن أبي الجوزاء قال: لئن يجاورني في داري هذه قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء. ولقد دخلوا في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. معنى هذه الآيات التي أذكرها أسوق بعدها ما يدل على كون السلف فهموا منها أنها توجب مفارقة أهل الأهواء وأهل البدع. قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال الإمام مالك في القدرية كما في البيان والتحصيل، قال في القدرية، قال الإمام مالك في القدرية: لا تجالسهم عادهم في الله. يقول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله فلا توادهم. بمعنى كل الآيات التي وردت في كتاب الله جل وعلا تنهى عن موالاة المشركين يدخل فيها كذلك المبتدعة، يدخل فيها كذلك أهل الأهواء، وقد فهم السلف ذلك من هذه الآيات ونصوا عليه من باب الاستدلال بالأعم على الأخص. قال أبو القاسم الزنجاني في تعليقه على قصيدته التي بين فيها السنة قال: بعد حصول الإجماع من الأمة أن قواعد هذا الدين وأساسه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، فمن تلقى أحدهما بعد ذلك بالرد والتأويل من نفسه بما لم يسبق إليه دل بذلك زيغه وشذوذه عن الأمة، ونبه على عماه عن الهدى وتحيره في دينه، فلازم كل مسلم في دينه مجانبته ومباينته والتبري منه ومن فعله وبغضه في الله، لأنه شاق في أمره، فلا يواصل بعد ذلك إلا أن يراجع الحق ويتوب توبة نصوحة، فحينئذ تصفح زلته. وهذا فيه قيود، بمعنى قبول توبة المبتدع فيها قيود سنذكرها إن شاء الله تعالى. قال: فحينئذ تصفح زلته وتعاود أخوته، فأما من أصر على ذلك فمن داهنه على ذلك وصافاه فقد خالف أمر الله سبحانه، إذ قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. جاء في الصحيحين حديث كعب بن مالك، وفيه قصة تخلفه مع مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي عن غزوة تبوك، وكان مما قال فيه: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض، فما هي التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. انظر، هؤلاء لم يأتوا ببدعة ولا أتوا ولا وجد أصلا صحابي أتى بشيء من الخلاف، لكن فقط تخلفوا عن غزوة فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يأتي بشيء يخالف

فيه فيفسدون عليك ما أنت فيه. نسأل الله السلامة والعافية. طبعا إذا قرأت كلام السلف هذا واطلعت على حال كثير من المنتسبين للسلف في هذا الزمان تدرك أن البون شاسع بين الفريقين، وأن المسافة بين الطريقين كبير جدا جدا، لكن إلى الله المشتكى. جاء في المعجم الأوسط للطبراني عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال إلا أن متنه قد جاء عن غير واحد من الأئمة، قد جاء عن غير واحد من الأئمة. جاء في ذم الكلام وأهله قال الأوزاعي من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وفي ذم الكلام كذلك عن إبراهيم بن ميسرة قال من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وفيه عن محمد بن مسلم يقول بلغنا أنه من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وفيه عن سفيان بن عيينة قال بلغني أن من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وفي الشريعة للآجري عن أبي إسحاق الهمداني يقول من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. والمقصود أنه وإن لم يثبت الحديث مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان في سنده مقال إلا أن هذا المتن ارتضاه الأئمة وقاله غير واحد من الأئمة، بعضهم يذكره هكذا من قوله هو، وبعضهم ينميه إلى من فوقه ومن قبله. وجاء كذلك من فعل الصحابة وقولهم كثير مما يدل على هذا الأصل، أصل لزوم الحذر من أهل البدع وهجرانهم والإغلاظ عليهم. ومن ذلك ما ورد من قصة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع صبيغ بن عسل الذي كان يسأل عن متشابه القرآن ويترك محكمه. هنا أنقل القصة بسندها من الشريعة للآجري وأنقل بعدها تعليق الآجري عليها. قال أبو بكر محمد بن حسين الآجري في الشريعة حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن فقال اللهم أمكنني منه. قال فبينما عمر ذات يوم يغدي الناس إذ جاءه رجل عليه ثياب وعمامة يتغدى حتى إذا فرغ قال يا أمير المؤمنين والذاريات ذروى فالحاملات وقرى. فقال عمر أنت هو؟ فقام إليه فحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته. فقال والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك ألبسوه ثيابه. لو وجدتك محلوقا لأنه جاء في الأحاديث أن أول الناس خروجا من أهل البدع هم الخوارج، والخوارج سماهم التحليق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والتحليق الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بين الأئمة أنه التسبيت، أي أن يكون محلوقا بحيث تظهر الجلدة تماما، لا يبقى ولا أي شيء من الشعر، يعني لو أن أحدا قصر شعر رأسه كثيرا لا يكون ذلك من التشبه بالخوارج، وإنما التحليق الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج هو التسبيت، أي أن تشبه رؤوسهم النعال السبتية فتكون هكذا جلدة صافية ليس فيها شعر. هذا فقط للفائدة. وعمر الخطاب كان يعلم هذه الأوصاف مما ذكره له النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يخشى خروجهم. فحينئذ لما ضربه وسقطت عمامته قال والله لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك، خشية أن يكون منهم. قال ألبسوه ثيابه واحملوه على قتب ثم أخرجوه حتى تقدم به بلاده، ثم ليقم خطيبا ثم ليقل إن صبيغا طلب العلم فأخطأه فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه، أو كان قبل، أي وكان قبل ذلك سيد قومه.

أنه ذكر عند ابن عمر قوم يكذبون بالقدر، فقال: لا تجالسوهم ولا تسلموا عليهم ولا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم، وأخبروهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، وهم مجوس هذه الأمة. وجاء في الأدب المفرد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لا تعودوا شراب الخمر إذا مرضوا. وفي الأدب المفرد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أيضا قال: لا تسلموا على شراب الخمر. وفي حلية الأولياء أن زياد بن جرير الأسدي قال: قدمت على عمر بن الخطاب وعلي طيلسان وشارب عاف، فسلمت عليه فرفع رأسه فنظر إلي ولم يرد السلام، فانصرفت عنه فأتيت ابنه عاصمة فقلت له: لقد رميت من أمير المؤمنين في الرأس. فقال: سأكفيك ذلك، أي سأسأله عن سبب ذلك وأكفيك هذه الحيرة. فلقي أباه فقال: يا أمير المؤمنين، أخوك زياد بن جرير يسلم عليك فلم ترد عليه السلام. فقال: إني قد رأيت عليه طيلسانا ورأيت شاربه عافيا. قال: فرجع إلي فأخبرني، فانطلقت فقصصت شاربي، وكان معي برد شققته فجعلت إزارا ورداء، ثم أقبلت إلى عمر فسلمت عليه، فقال: وعليك السلام، هذا أحسن مما كنت فيه يا زياد. وفي مسند أحمد عن بشير بن كعب عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير. فقال بشير: فقلت: إن منه ضعف وإن منه عجزا. فقال، أي عمران بن حسين: وحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجيئني بالمعاريض، لا أحدثك بحديث ما عرفتك. فقالوا: يا أبا نجيد، إنه طيب الهوى، وإنه وإنه، فلم يزالوا به حتى سكن وحدث. والمقصود أن الصحابة وجد منهم ما يدل على هذا الأصل العظيم، إضافة إلى ما ذكرناه من أدلة الكتاب وأدلة السنة على ذلك. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نذكر ما جاء من كلام الأئمة في تقرير هذا الأصل العظيم الذي هجر في هذا الزمان، بل هجر ممن يزعم زورا أنه ينتسب إلى السنة، وهو أصل هجران أهل البدع والإغلاظ عليهم ومجانبتهم وعدم مجالستهم وعدم المشي معهم وعدم مؤاكلتهم وعدم مناكحتهم وعدم مصاحبتهم وعدم الجلوس معهم ونحو ذلك. هذا هجر في هذا الزمان، هجر ممن يتسمى بالسلفية، بل يعاملون الموحد السنية بما هو أغلظ مما يعاملون به المبتدع. إذا تحدثوا عن المبتدع قالوا: الشيخ الدكتور فلان، أو الشيخ أو الإمام فلان، وهو ينفي العلو عن ذات الباري وينفي صفات الرب جل وعلا ويعبد عدما ونحو ذلك، أو تراه يطعن في الشريعة وينفي حد الرجم ونحو ذلك، يقول: فضيلة الشيخ، فضيلة الإمام، فضيلة الدكتور. وأنت يطعنون فيك لماذا؟ لأنك تهجر المبتدع وتغلظ عليه. قل: لا، أنت عندك غلو وطعنت في الأئمة وتقدح في العلماء. من هم العلماء عندهم؟ هم هؤلاء الزنادق الذين ينفون العلو عن ذات الباري جل وعلا، والذين أسسوا للرأي، والذين أجمع الأئمة من السلف على الوقيعة فيهم. عندهم هم الأئمة وهم العلماء، ويطعنون فيك لماذا؟ لأنك تطعن في هؤلاء الذين يسمونهم بالعلماء. نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.